والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فانتهينا عند قول الإمام أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضل على من قضاه فوفقه وحبب الإيمان إليه فيسره له وشرح به صدره فهداه. من يهدي الله فهو المهتد، وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكل ينتهي إلى سابق علمه لا محيص لأحد عنه. فثمة كلام آخر نشير إليه تتميما لما ذكرناه يوم أمس، فقلنا إن الهداية بيد الله جل وعلا، كما أن من يضلل شرحناه نزيده إتماما لما ذكرناه يوم أمس. فمن هداه الله جل وعلا فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى، إذ هو سبحانه وتعالى صاحب الهداية ويهدي من يشاء، كما وذلك فضل الله جل وعلا. كما أن من أضله تبارك وتعالى فهو معد منه عز وجل، لأنه يضع الشيء في محله تبارك وتعالى. ومن يهدي الله فلا هادي له. وإذا علم هذا فكل من الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. وإذا علم هذا فلا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا، بل هدى كل الخليقة هداية بيان وإرشاد. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله رحمه الله تعالى ردا على من يعترض أو أن يقول ما دام الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى فكيف يكون الأمر، وكيف يعني يقال ما دام أضله الله سبحانه وتعالى فلما أضله؟ فلا شك أن هذا سؤال متعنت جاهل معاند. وقد ذكر جل وعلا أن أهل الشرك قد قالوا مثل هذا القول، كذلك قال الذين كفروا، أو كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وبين جل وعلا أن هذا لا حق له فيه. وقد أشار إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا إلى أمرين اثنين. الأول أن الله جل وعلا خلقنا على الفطرة، كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وقال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى قد أقررنا بذلك. فإن الله جل وعلا فطر عباده على الدين الحنيف القيم، وكل قد فطر على ذلك، ولكن قد تتغير هذه الفطرة وقد تتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. ولهذا قال جل وعلا في الآية قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل بعد أن خلق الخلق يمتحنهم وينظر، وهو يعلم سبحانه وتعالى من أقر بالميثاق الأول وسار عليه ممن خالف فكان من أهل الكفر والعياذ بالله. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الله هدى الناس جميعا هداية عامة، وذلك بما جعل فيهم من العقل، وبما أرسل إليهم من الرسل وأنزل والأنبياء وأنزل الكتب، وبما جعله من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يبينون الحق. قال جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا الرحمن علم الرحمن خلق الإنسان نعم الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال جل وعلا وهديناه النجدين. فقد هدى الله جل وعلا العباد إلى كل ما فيه الخير والشر والأسباب الموصلة إلى ذلك بينها تبارك وتعالى غاية البيان. فاختص بهداية التوفيق من شاء فضلا منه وعدنا و الآخرون يعني ممن فاتهم هذه الهداية فذلك عدل منه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى وهم يسألون. وذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن ما يعملونه فيما قد مضى فقالوا أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا تعارض ولا تنافي بين وجود الأعمال التي بها تكون السعادة أو الشقاوة وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لذلك ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل الشقاوة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عن أن يتكل على القدر فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز الاتكال على القدر وترك العمل ومن فعل ذلك فلا شك أنه على طريقة أهل الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد قدر الأشياء وقدر الأسباب والمسببات فلا يصح أن يقال يكفي في ذلك تقديره جل وعلا وعلمه وكتابته دون أن يقوم الفاعل بما طلب منه حتى يكون من أهل السعادة وينجو من أهل الشقاوة. قال رحمه الله تعالى وكل من ينتهي إلى سابق علمه لا محيص لأحد عنه. هذا واضح كما ذكرناه فيما سبق الكتاب في قوله عليه الصلاة والسلام. قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال. لا محبطا للإيمان ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا أصلا قرره رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان مما قد تتابع عليه أئمة السلف من لدن الصحابة الكرام إلى من بعدهم رضي الله تعالى عن الجميع، ألا وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه قد يزول بعضه ويبقى بعضه، وقد يزول عن صاحبه بالكلية. كل هذا مما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. والإيمان لغة هو الإقرار عن تصديق، هو الإقرار عن تصديق، وأما شرعا فهو الإقرار والاعتراف عن تصديق يستلزم القبول للأخبار والإذعان للأحكام وهو كما قال أهل السلف قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. فليس الإيمان مجرد أن تؤمن بالله أنه موجود تبارك وتعالى، فهذا ليس إيمانا يعني يثبت به الإيمان الشرعي، بل لا بد أن يستلزم ذلك القبول الأخبار والإذعان الأحكام وأن يقترن به ما يلزمه مما هو من تمام الإيمان الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص في الكتاب والسنة قد دلت على أن الإيمان ينضم إليه ويشمل، أي الإيمان شرعا ينضم إليه ويشمل زيادة على التصديق عن إقرار المتضمن للقبول للأخبار والإذعان الأحكام أن يشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال. فهذا هو الإيمان المطلوب، وهو كما قال أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح. وأما قول القلب فهو التصديق والإيقان والاعتراف، قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لم يرتابوا أي صدقوا ولم يشكوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، والأمر في ذلك واضح وظاهر، قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما عمل اللسان فهو حركته التي ينتج عنها القول وليس هو النطق، فالنطق ناشئ عن حركة اللسان، ولهذا قال أهل العلم أنه إذا أسلم الأخرس لا يتكلم فإنه يلزم أن يحرك لسانه بالشهادة. وأما عمل القلب فهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والعظ والتعظيم والمحبة والخوف من الله تبارك وتعالى ولوازم كل ذلك وتوابعه. قال عز وجل في بيان حقيقة المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، فتحكيم الشرع من تمام الإيمان. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فعمل القلب عبارة عن حركته وإرادته، وعمل الجوارح من ركوع وسجود وقيام وطاعة لله عز وجل من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الأعمال. ويجمع كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء من عمل القلب. وقد سمى الله عز وجل الأعمال إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وبوب البخاري في كتابه الصحيح باب الصلاة من الإيمان، وبوب باب الزكاة من الإيمان، وذكر غير ذلك من الأبواب التي فيها أن الأعمال من تمام الإيمان. وقال رحمه الله تعالى مبينا الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، قال تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك من الآيات. وذكر أيضا رسالة عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي وفيه إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها إلى آخر كلامه. وكان بعض السلف يقول اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمانا، كما أثر عن معاذ وغيره رحمة الله عليهم رضي الله تعالى عنه. وروى مالك فيه فإن الحياء من الإيمان، وهذا مما قرره من مسائل التوحيد والعقائد الإمام مالك في موطئه. وقال رحمه الله تعالى أيضا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما أخرجه ابن ضرة. ونقل القرطبي عن مالك في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة، في بعض الآيات من عطف العمل على الإيمان، فهذا من باب عطف الخاص على العام. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يعني أن العمل ليس من الإيمان، وإنما هو مثل قوله جل وعلا تتنزل تنزل فيها الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فالروح المراد به هو معطوف على الملائكة وهو من الملائكة، فهذا ومثله قوله جل وعلا من كان ولله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، مع أن جبريل وميكال من الملائكة وإنما خصوا بالذكر من باب التعظيم، فهو من باب عطف الخاص على العام لا من باب أن العمل ليس من الإيمان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الزيادة والنقصان في الإيمان ثابتة بنصوص. مما يدل من حديث نقصانه قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الواحد من إحداكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق ناقصات عقل ودين، فأثبت فيهن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة، مثقال خردل، مثقال شعيرة، إلى غير ذلك. هذا يدل على أنهم يتفاوتون في الإيمان، وهذا التفاوت دليل على الزيادة وعلى أيضا النقصان وعلى النقصان. وقد قال جماهير السلف بماذا؟ بأن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وبعض أهل العلم مما نقل عنه القول بالتفاضل في الإيمان لا بزيادته ونقصانه، أخذا من أن الذي جاء في النصوص هو التفاضل، لكن نقول الآيات صريحة في زيادة الإيمان: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، وتلي تعليم آياته زادتهم إيمانا، فالزيادة ثابتة. والنقصان كذلك ثابت كما ذكرناه في بعض الأحاديث. نقل بعضهم أن الإمام مالك يقول بزيادة الإيمان ولا يقول بالنقصان لأنه لم يرد في النصوص، هكذا ذكر بعضهم. والصواب أن النقصان أو أن القول بنقصان الإيمان ثابت عن الإمام مالك، وقد نقله عنه عبد الله بن نافع والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد وخلق كثير غير هؤلاء من تلاميذ مالك رحمة الله تعالى على الجميع. إذن وينقص بالمعصية، قال وينقص بالمعصية. والآثار عن السلف في أن الإيمان قول وعمل كثيرة، ففي أن الإيمان قول وعمل كثيرة، ذكر ذلك عبد الله بن عبد الحكم المصري المالكي في كتاب الجامع، له كتاب الجامع، وأشار إليه أبو بكر بن الأبهري في شرحه، وذكره أيضا البربهاري في كتاب السنة، وأبو عمرو الداني أيضا في كتاب له في الاعتقاد، وأيضا في منظومته المنبهة، وهي منظومة عظيمة تزيد على 2000 من الأبيات مطبوعة في مجلد، وكان مما ذكره فيها: وبعد فالإيمان قول وعمل ونية عن ذاك ليس ينفصل، وهو على 3 مبني خلاف ما يقوله المرجي، فتارة يزيد بالتشبيه وتارة ينقص بالتقصير. وزعم الإمام الأشعري وصحبه وكلهم مرجي بأن الإيمان هو التصديق، وذاك قد هذا منتقد عليه، وذاك قد يعضده التحقيق، والتحقيق أن الإيمان ليس هو فقط التصديق بل التصديق والإقرار. وعلى هذا جمهور السلف وذكره اللانكائي، ونقل في ذلك أقوالا كثيرة عن كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال وينقص بالمعصية نقصانا عن حقائق الإيمان لا محبطا للإيمان، يعني ينقص الإيمان ونقصان قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، وهذا فيه الإشارة إلى ما عليه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتجزأ، من أن الإيمان يتجزأ، ليس الإيمان كل لا يتجزأ على ما يقوله المرجئة والخوارج والمعتزلة، فعندهم ليس يتجزأ، لهذا الخوارج ومثلهم المعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة، لأنه إذا ارتكب الكبيرة فالإيمان يزول، لا يقولون بالنقصان، لا يتصورون أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، فإذا زال زال كلا، وإذا بقي بقي كلا. المرجئة أيضا عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال زال من كلية، ولهذا يسمون أهله فيه، وهذا خطأ. فأهل الإيمان لا يتصور في الإيمان لا في أصله الذي هو التصديق، ولا في الأعمال، ولا في غير ذلك. فالإيمان قول وعمل، وأهله يتفاضلون في القول والعمل، أهله يتفاضلون كذلك في هذا، يتفاضلون في قول القلب، فلا أحد يقول تصديقه كتصديق أبي بكر، ويتفاضلون في عمل القلب، ويتفاضلون في قول اللسان وفي عمل الجوارح كذلك. هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. فإذا قد ينقص نقصا عن حقائق الكمال، يعني عن ماذا؟ ينقص عن كمال الإيمان. وانتبه هنا إلى عبارة دقيقة يستعملها العلماء في كتبهم، وهو أنهم يذكرون كمال الإيمان. وبعض الناس إذا قرأ كمال الإيمان ظن وفهم أن ماذا؟ أن ما ذكر ليس من أصل من الإيمان، بل هو من الكمال، أي الزيادة. كمال الإيمان يذكرونه ويريدون به كمال الإيمان الواجب، وليس هو المستحب، وليس هو المستحب. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النصوص التي جاءت فيها نفي الإيمان، ويذكر بعض أهل العلم أنه نفي كمال الإيمان، قال المراد كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. لا ينفى كمال الإيمان في فعل مستحب، لا يرتب الوعيد على ترك المستحب. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. نفي الإيمان، هل ينفى الإيمان على الذي يترك المستحب أو سنة؟ فهذا المستحب والسنة مرغب فيها، لا ينفى الإيمان عنه لتركه لها، وإن نفينا عنه الإيمان فالمراد كمال الإيمان المستحب. لكن النصوص التي جاءت فيها نفي الإيمان، لا إيمان لكذا ولا إيمان، فيه نفي الإيمان. إذا وجدت في بعض كتب أهل العلم نفي كمال الإيمان، المراد كمال الإيمان الواجب، المراد كمال الإيمان الواجب. وهذا صريح في أن العمل من الإيمان، وأن تارك هذا العمل مؤاخذ، وأنه عاصي، وأنه آثم في هذا الفعل، فهذا يدل على نقصان إيمانه. كما أن هذا النص صريح في الدلالة على أن ماذا؟ العمل من الإيمان. فقوله نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان، هذه الأعمال إذا تركها، الأعمال الواجبة إذا تركها، الأعمال المحرمة إذا فعلها، انقصت من إيمانه. قال حذيفة رضي الله عنه: إذا كنا معك يا رسول الله نكون على حال، وإذا خرجنا وعافسنا الأهل والأولاد صرنا إلى كذا. ما معنى؟ أما تغير حاله؟ تغير، تغير حاله. نعم، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان، فترك الواجب أو فعل الحرام ينقص الإيمان، لكن ينقصه ماذا؟ نقصانا ليس محبطا، ليس يحبط الإيمان، لكن قد لا يزال ينقص وينقص وينقص إلى أن لا يبقى شيء، إلى أن لا يبقى فيه شيء، بأن يأتي بناقض من نواقض الإيمان. ولربما يفعل فعلا واحدا أو عملا واحدا يزيل الإيمان من أصله، لأن الإيمان كما أنه قول وعمل، أو كما نقول أنه قول وعمل واعتقاد، فكذلك الكفر يقع بالقول والعمل والاعتقاد. فمن الأقوال ما هي كفر، ومن الأعمال ما هو كفر، ومن الاعتقاد ما هو كفر. وبالإجماع أن من يستحل الخمر خمر كافر، من يستحل قتل النفس المؤمنة كافر، من يستحل الربا كافر، من لا يعتقد وجوب الصلاة كافر. وأيضا بالنسبة للقول، سب الله جل وعلا أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر ولا شك. ومن الأعمال أيضا كان يدوس المصحف أو أن يسجد للصنم، لا شك ولا ريب أن هذا كفر. فإذا قد يكون العمل الذي يناقض الإيمان مناقض لأصل الإيمان يعد كفر، لكن المعاصي والكبائر ترك واجبات فعل محرمات ينقص الإنسان وقد يزال لا يزال ينقص ينقص إلى أن يرتكب الناقض فلا يبقى معه شيء. قال ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بإيمان. إذن إلى موافقة السنة. نعم هنا قال الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. تمام هذا القول الإيمان لا بد فيه القول ولا عبرة بالقول إلا بأن يكون ما هو عمل وهذا القول والعمل لا عبرة به إلا بأن يكون على السنة أو بنية أي الإخلاص ولا عبرة بذلك إلا أن يكون على السنة. فإذا جاء بالقول دون عمل نسأل ما يكفي إذا قال ولم يعمل لا يكفي سواء قول القلب أو قول اللسان. قول القلب التصديق إذا جاء بالتصديق فقط لا إيمان. إذا جاء باللسان قول اللسان غير كافي. طيب لا بد من عمل. إذا جاء بالقول لا بد من عمل. إذا جاء بالقول والعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان لا بد من النية وأن يكون لله جل وعلا. أما إن كان ذلك لغير الله مراءة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسالة يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا ما ينفعهم هذا لا ينفعهم. ولهذا يوم القيامة إذا ذهب كل عابد مع معبوده كما جاء في الحديث فيبقى من كان يعبد الله فيأتيه من رب جل وعلا في صورته ماذا تنتظرون يقول جل وعلا يقولون ننتظر ربنا فيكشف عن ساقه نهاية الحديث يعني فيقع كل من كان يسجد لله عز وجل مخلصا ساجدا ومن كان يسجد رياء كلما أراد أن يسجد انقلب على قبه يصير ظهره شيئا واحدا كما جاء الحديث في الصحيح. فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا ولا بد من موافقة السنة. العمل الذي ليس على السنة مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة على صاحبها سواء كان هو الذي ابتدعها أو سواء لم يكن هو الذي ابتدعها وإنما عمل بها. فالمحدث ومن يتبعه هذا العمل مردود عليه. والرجل قد كما جاء في الحديث ذبح أضحيته قبل الصلاة فقال يا رسول الله إني رأيت أن اليوم أكل وأحببت أن يكون أول ما يأكل أهلي من شاشة فذبحتها قبل أن أصلي. قال لا تجزئ اذبح غيرها مكانها أخرى. فلا بد للعمل يكون موافقا للسنة وهذا أصل جمعه قول ربنا جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية تفسير لقوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن العملا أحسن العملا أصوبه وأخلصه. قيل ما أصوبه وما أخلصه؟ قال إذا كان العمل خالصا ليس صوابا لا يقبل وإذا كان صوابا غير خالص لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا خالصا يريد به وجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ذكره غير واحد من أئمة السلف لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا رد الخوارج. ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله كما قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة في عدم تكفير أحد بذنب. فالمسلمون وإن وقعت منه المعصية أو المسلم وإن وقع منه المعصية فهذه لا تعد لا يكفر بذنب لا يكفر بذنب نعم ولا وأنه لا يكفر أحد من القبلة بذنب لا يكفر بذنب. وقوله من أهل القبلة هي الإشارة إلى ماذا؟ إلى ثبوت إيمانهم لكونهم من أهل القبلة. ويطلق لفظ أهل القبلة على من ثبت إسلامه وكان من المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا. فمن كان كذلك لا يكفر بمجرد فعله للذنب، لا يكفر بمجرد فعله للذنب. والمراد بالذنب ها هنا ما لا يكون كفرا، ما ليس بكفر. أما إذا كان ذنب هو كفر من قول أو اعتقاد أو عمل فإنه يكفر به. ولهذا قال ولا يحبط الإيمان غير الشرك والكفر. فقد يكون القول كفرا، وقد يكون العمل كفرا، وقد يكون الاعتقاد كفرا فيكفر به. ولهذا قال تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا واضح. ولهذا يقول أهل العلم أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة، معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، فإنه ماذا؟ يكفر. ومثل ذلك لو فعل أشياء تعد كفرا تخالف أصل الإيمان، كسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو رمي المصحف، أو دور أن يدوس المصحف، أو أن يقضي حاجته على المصحف، أو غير ذلك من الأعمال التي تعد كفرا بالله تعالى، أو أن يعتقد استحلال الحرام، أو عدم وجوب ما هو واجب، فلا شك ولا ريب أن هذا من الكفر. أما إذا وقع في ذنب فإنه يفسد بذنبه ومعصيته عند أهل السنة، وينقص إيمانه بذلك، ولا يكفر بمجرد ارتكابه للذنب كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا وسطية أهل السنة والجماعة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. مع أنه ذكر هذه الآية في معرض القتل، في من قتل قال فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له الأخوة مع أنه قتل. وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فأثبت لهم الإسلام. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، ولم يقل بالمعاصي والكبائر، قال بمطلق المعاصي، لأن من المعاصي ما يؤدي كفرا، من المعاصي ما يؤدي كفرا. أما مطلق المعصية فلا يلزم لا يكون كفرا. وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، لأن الشيء المطلق كماله، ومطلق الشيء أصله، ومطلق الشيء أصله. قال الطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال شارحه ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. فقوله وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، المراد لا يكفر بكل ذنب، أو كما قال الطحاوي وأشار إليه الشارح، أو كما قال شيخ الإسلام لا يكفر بمطلق المعاصي، قال وإن كان كبيرا أيضا الكبائر لا يكفر بمجرد فعلها. وهذه الأدلة فيها واضحة، لو كان فعل الكبير كفرا فإذا ما فائدة الحدود؟ الذي يسرق له حد، والذي يشرب الخمر له حد، والذي يقع في الفاحشة له حد، والقذف له حد، وهكذا. وهذه الحدود كما هو معتقد أهل السنة والجماعة جوابر وزواجر، جوابر تجبر الإنسان الذي فعل هذا السوء وتزجر غيره من أن يفعل ذلك، فإذا لا يكفر بمجرد ارتكابه الكبيرة. ولا يحرق الإيمان غير الشرك، وهذا محل إجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، الكفر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن هؤلاء كفروا. وقال تبارك وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عملت أعمالا ولكنها لكفرها، ونصبت وتأبت لكنها كافرة، فلا ينفعها شيء من ذلك، فإنها تصلى نارا حامية. قال رحمه الله: وأن على العباد حفرة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. إيش عندكم الآية؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ هذا مو شيء. الآية مأخوذة من سورة الأنعام، ما هي؟ فما أدري، حتى المحقق هنا ما قال تضمين بمعنى لجزء من الآية. التضمين كيف يضم القرآن؟ يكتب بلفظه، يكتب بلفظه. فالآية هنا وقوله تبارك وتعالى: وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. الآية هذه هي الآية. إذن قوله أن العباد حافظ يكتبون أعمالهم، الآية في ذلك قوله عز وجل: وإن عليكم حافظ كراما كاتب يعلمون ما تفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم، إنا كنا نستسخ ما كنتم تعملون. فهذا هو الدليل على ذلك، وأن على العباد حافظة يكتبون أعمالهم، حافظة يكتبون أعمالهم، وإن عليكم لحافظين. قال ابن عباس: يحفظه. وكذا جاء بعض التابعين: يحفظه، يحفظ الإنسان، فيقول: تقدم، تأخر، يمينك، يسارك، احذر أمامك، احذر خلفك. فإذا جاء القدر خل بينه وبينه، الإنسان تراه يمشي على المشي السليم، وإذا به يتعثر. فعليه الملائكة الحفظة تحفظه، وأحيانا ترى يمشي ولربما في مسلك وعر وتحفظه الملائكة، لكن إذا جاء القدر بالسقوط أو غير ذلك ترك بينه فوقع الذي وقع. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كل ما يكتب يكتب عليه كل الأعمال، كما أنه تكتب كل الأقوال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، ما نافية وقول نكرة، ودخلت عليه من. والقاعدة عند أهل العلم أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فإن دخلت عليها من الزائدة كانت النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، فإذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم، صارت نصا. ما يلفظ من قول إلا لديه، اللي يبغى ينصر ينصر، فصار يشمل كل الأقوى. ولهذا كل ما يعمل ويقول يكتب عليه، كل ما يعمل ويقول يكتب عليه، كما قال جبريل: ولا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء، ولا تخفى عليه خافية، وعلمه قد أحاط بكل شيء. فهنا تصوب الآية. قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله. قل يتوفاك، قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء في قصته، وفي كيف يتقبض الأرواح، ويعني إذا أخذت إلى النفس أو أخذ الميت إلى القبر، ما مصير المؤمن وما مصير الكافر أو المنافق أو المرتاب. قال: فيأتي ملك فيقبض روحه، يقبض من روحه، وهذا بالاتفاق، وهذا اسم من أسماء الملائكة، يسمى ملك الموت، وهو الذي وكل بقبض الأرواح. ولا يثبت شيء في تسميته بعزرائيل، لا يثبت في ذلك شيء، وإنما هو من أخبار بني إسرائيل، وأن الخلق ميتون بآجالهم، وأن الخلق ميتون ماذا؟ بآجالهم، يعني لهم آجال محددة، لهم آجال محددة، فإذا بلغ أجله مات، فإذا جاء الأجل مات، كما قال القائل تعددت الأسباب والموت واحد، كل شيء إلى أجل، إلى أجل مسمى، وأن الخلق ميت بأجله، له أجل معين إذا لحقه مات ولا ريب، فلا أحد يموت دون أجله كما هو في اعتقاد كثير من الناس، ها؟ يقول لو لم يفعل كذا لم يموت، غير صحيح، هذا غير صحيح، الآجال مكتوبة والعمر حدده الله جل وعلا، والموت محدد، ومتى وفي المكان وبالتوقيت وبالنوع الذي يموت فيه. جاء في بعض الآثار، أظن الأثر رواه الإمام أحمد، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، في قصة سليمان، بين هو مع رجل من وزرائه فيه يحدثه، إذ دخل ملك الموت، جاء في صورة بشر، وتجسد الملائكة في صورة بشر معروف مقرر عند السنة والجماعة، فجبريل كان يتجسد في صورة دحية الكلب، وجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب إلى آخره، فسلم، فجاء ينظر إلى ذلك الرجل نظرا حتى أقلق، ثم خرج ملك الموت، فقال الوزير أو ذاك الذي كان جالسا مع سليمان، قال ما بال هذا ينظر إلي نظرا، قال أما عرفته؟ قال لا، قال هذا ملك الموت، يعني جاء في صورة بشر، قال ملك الموت في هذه الأرض، لا أبقى في أرض فيها ملك الموت، مر الريح أن تأخذني إلى الهند، فأمر سليمان الريح أن تأخذه إلى الهند، وقد سخر الله عز وجل له الريح، فأخذت الريح الرجل إلى الهند، بعد زمن يسير جاء ملك الموت، فقال له سليمان ما لك تتفرس في صاحبي؟ قال هذا رجل شأنه عجيب، أمرني ربي أن أقبض روحه في أرض الهند، فجئتك فإذا هو عندك، فكيف؟ فخرجت من عندك لأقبض روحه، فذهبت إلى أرض الهند حيث أقبض روحه فوجدته، فقبض روحه، فإذا الخلق ميتون بآجالهم، الأجل محدد، ما يمكن يقدمه أحد أو يؤخره، ولا يقول لو ولو، وهذا من أعظم الأسباب في الثبات لمن يصاب بمثل هذا المصاب. قال رحمه الله فأرواح أهل السعادة باقية نائمة، فأرواح السعادة، نعم أرواح أهل السعادة، فأرواح أهل السعادة باقية نائمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين، هذا كما جاء في الآيات الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فأرواح أهل الإيمان وأهل الصلاح تتنعم في الجنة، وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المسلم في طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وصحيح، وفي لفظ النسائي إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة، حديث صحيح، وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر تعلق في الجنة تسرح حيث شاءت، تسرح حيث شاءت كما قال صلى الله عليه وسلم، فأرواح الشهداء أرفع ولها فضل عظيم، وأرواح الأنبياء والرسل في أعلى عليين كما في حديث عائشة في الصحيح، نعم، وأرواح أهل الشقاوة معذبة، وأرواح الشقاوة معذبة كما جاء في الحديث والآيات في بيان تعذيب الزاني والمرابي والكاذب و أيضا أرواح الكفار تعذب. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وأنه رأى كثيرا من الأمور، وأيضا في بعض رؤاه عليه الصلاة والسلام ذكر كيف يعذب المرابي وغيره، وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا بعض ما يعذب عليه الإنسان في القبر كعدم التنزه من البول والنميمة ويلحق بذلك الغيبة وأيضا التهاون للصلاة وغير ذلك. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون كما في الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث الذي ذكرناه أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب القبر حق، وقد دل على ذلك الكثير من الآيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تواتر عند أهل السنة والجماعة. قال عز وجل النار يعرضون عليها وفيها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى الآية في إثبات عذاب القبر، فهذه النار التي يعرض عليها آل فرعون غدوا وعشيا هذا مما هو في عذاب القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، وعلمنا الدعاء في آخر التشهد قبل السلام اللهم يعذبك من عذاب القبر. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتعذب يتعوذ من عذاب القبر، كما جاء في حديث عائشة وحديث في الصحيح وحديث أبي هريرة في الصحيح وغيرها من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فعذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويسألون ويثبتون ويبلون ويبلون أظن يبلون يبلون يختبرون وها هنا يسألون عندي في هذه النسخة يسألون ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. اللهم إنا نسألك الثبات يا رب العالمين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم إشارة إلى فتنة القبر. قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث البراء الصحيح الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. حديث البراء رواه البخاري. وجاء حديث فتنة القبر عند أبي داود والحاكم والطيالسي وأحمد، وهو في حديث طويل فيه ذكر فتنة القبر وما يحصل للنفس المؤمنة وما يحصل لنفس الكافرة، ويعني الحديث معروف ومشهور. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية تسأل في قبورها، فهنا قالت ويسألون، وفي نسختكم قال يبلون، والحديث جاء باللفظين تبلى في قبورها وفي رواية تسأل في قبورها. وفي ذلك أحاديث كثيرة ونقل الإجماع لذلك كثير من العلماء. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في الصحيح لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا منها سعد رضي الله تعالى عنه، فلا أحد ينجو من ضغطة القبر تضغط عليه أول ما يوضع لما يوضع ويرجع الناس عنه، فالمؤمن بعد ذلك يفسح عنه والكافر تختلط فيها أضلاعه عياذا بالله تعالى. ويسألون الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم كما جاء في حديث البراء الذي ذكرناه. ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. من أحب ماذا؟ تثبيته، أي من ثبته الله عز وجل، من ثبته الله تعالى كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فقوله من أحب تثبيته أي من كان من أهل الإيمان، من كان ماذا؟ من أهل الإيمان، وكان له من الإيمان ما استحق به هذه الدرجة العالية، فإنه تبارك وتعالى يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الثلاثة هي الأصول العظيمة، ولذا ألف مؤلفها، أو ألف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مؤلفا فيها، سماها بالأصول الثلاثة. لم يأتي بشيء جديد من عنده كما يقول بعض المنحرفين أنه جاء بمذهب خامس، ما أتى بشيء إلا بما كان عليه السلف وتوارد عليه أئمة الخلف من بعدهم ممن تبعهم بإحسان. هذه الأصول الثلاثة مذكورة في كتاب الله جل وعلا، ومذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسألون عن ربهم تبارك وتعالى، وعن دين الإسلام، وعن الرجل الذي بعث فيه. كما أن هذه الأسئلة الثلاثة قد توارد عليها أئمة السلف ومنقولة غير واحد من الأئمة والعلماء، ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بها وأن يكون على دراية وعلم بيوان، يعني يتعرف عليها ما استطاع إلى ذلك السبيل، فإن هذا من أسباب ثباته في الجواب. وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض ومن إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم ماذا؟ قيام ينظرون. وهذا يعني إشارة إلى الآية، إشارة إلى الآية، قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور. وفي الحديث الصحيح قال: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: هو بوق ينفخ فيه والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. قال: فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عدد النفخات على خلاف بين العلماء، قيل ثلاث وقيل ثنتان، والأقوى أنها ثنتان: نفخة يموتون، ونفخة أخرى فيها ماذا؟ البعث. وبعض العلماء قال هي ثلاث: فنفخة يصيب فيها الغش، ثم نفخة يموتون فيها، ثم نفخة أخرى يبعثون فيها. وأما من قال النفخ عدد النفخ في الصور أربع، وهو منقول عن ابن حزم، فهذا قول بعيد كما قال أهل العلم والله أعلم. والذي ينفخ في الصور هو ملك عظيم، وهو إسرافيل، وعلى ذلك وقع إجماع الأمة. وفي حديث أبي هريرة حديث الصور الطويل جاء فيه ذكر أن إسرافيل هو النافخ في الصور، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد أنحى الملك عنقه ومد طرفه إلى تحت العرش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ فيه. وهذه النفخة يسمع الناس لها صوتا عظيما فيموتون على إثر ذلك، ثم تأتي نفخة أخرى فيحيون ويبعثون من قبورهم بعد ذلك، ويبعثون من قبورهم بعد ذلك. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل من السماء ماء فينبت فتنبت منه، يعني الأجساد، كما ينبت البقل، وليس بالإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. وجاء نحو ذلك في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا من أوائل يوم القيامة وهو النفخ في الصور كما بدأهم يعودون، وهذا واضح في الآية كما بدأهم يعودون عراة حفاة غرلا، كما قال صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم، وأن ما فيش أجساد عندي أجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى، والجلود التي كانت في الدنيا والأسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من يشهد عليهم منهم. طيب، أولا الأجساد التي أطاعت يعني هي التي تبعث يوم القيامة، هي التي تبعث يوم، فيوم القيامة يكون إعادة الأجساد التي كانت في الدنيا وليست هي أجساد جديدة، وإن كانت تختلف عنها من جهة الخلود والإبصار، فالأجساد التي تبعث بعد ذلك خالية إما في الجنة وإما في النار، والتي تكون في الجنة لا يعطيها الرب جل وعلا القدرة على الإبصار إليه تبارك وتعالى. فبعد الصعق ينزل الله عز وجل مطرا تنبت منه هذه الأجساد، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى نيتا ورفع نيتا كما جاء في الحديث، وأول من يسمعه كما جاء في الحديث رجل يلوط حول إلى آخر الحديث. فالمراد أن الأجساد التي تبعث هي نفس الأجساد التي كانت في الدنيا، هي التي أطاعت وهي التي عصت. ونحو هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى. والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة، التي كانت في الدنيا. نعم، عندي تقديم وتأخير. طيب، عندكم زيادة وهي التي تشهد ليتم المعنى. الأمر فيه سهل. نعم، كما قال تبارك وتعالى ونختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأيضا قال تبارك وتعالى في السورة في الآية في فصلت يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا بصوت النور بما كانوا يعملون في سورة النور بما كانوا يعملون. وأيضا جاء في سورة فصلت نعم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهذه الألسنة والأيدي والأرجل والجلود نفسها تشهد على الإنسان. وفي الحديث أنه تبارك وتعالى يقول للإنسان ويقرره بأعماله، فيمكن فيقول أرأيت إن أتينا عليك بشهيد، فيقول ومن الذي يشهد؟ يرى ويتذكر أنه فعل كيت وكيت لوحده لم يرى أحد. قال صلى الله عليه وسلم فيختم على فيه فتنطق أعضاء وتشهد عليه، فيقول تبا لك عنك كنت منافق. نعم، قال وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه وخاب من خسرت وخسر من خفت موازينه. الموازين تنصب، الموازين جمع ميزان، وهذا يوضع لوزن الأعمال وللجزاء كما قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، والميزان حقيقي كما يعتقد أهل السنة والجماعة، ولا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول جل وعلا: من شئت لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 41 و900. وهذا الميزان حقيقي دقيق لا يزيد ولا ينقص ولا لا يزيد شيئا ولا ينقص، بل هو الدقيق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فمن يعمل مثقال خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وله كفتان كما جاء في حديث صاحب البطاقة: توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فهو ميزان له كفتان كما دل عليه هذا الحديث وكما عليه إجماع أهل السنة والجماعة. نعم. وبعض أهل العلم كما نقل عن الحسن البصري قال: لكل واحد من المكلفين ميزان، لكل واحد من المكلفين ميزان. ونقل غير واحد من أهل العلم أيضا أن الميزان له لسان، أن الميزان له لسان كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال: وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد، فأفلح من ثقلت موازينه، وخاب وخسر من خفت موازينه، كما قال جل وعلا في غير ما آية: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وهذا جاء في غير ما آية. فمن الناس من تثقل موازينه، ومن الناس من تخف موازينه. فالذي ثقلت موازينه كان من أهل الفلاح، والذي خفت موازينه كان في الصف الآخر، وكان كما قال تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأعظم شيء وأثقل شيء في الميزان كما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، خلق حسن. رواه الترمذي. ومن ذلك التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عن اللسان، حبيبة الرحمن ثقيلة في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم. قال: والوزن يكون للمكلف نفسه كما يكون أيضا لعمله، ويكون أيضا لكتابه. فالوزن للأعمال كما في الحديث: كلمتان ثقيلتان في الميزان، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على وزن الأعمال. وتوزن الصحائف أيضا كما في حديث البطاقة الذي يأتي وليس له عمل، فتخرج له 99 سجلا كلها مد البصر، فيقال: هل لك من حسنة؟ فيقول: ما عندي. فيقول جل وعلا: بلى عندك حسنة. فتخرج له بطاقة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فراجحت البطاقة وطاشت السجلات. فهذا دليل على وزن الصحائف والأعمال. وكذلك يوزن العامل نفسه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة. وأيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود في دير أنه قال: لساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤتون بالصحائف، ويؤتون صحائفهم، فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا، كما جاء في سورة الانشقاق، وأيضا جاء في سورة الحاقة وغيرها من السور. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال في حق الآخر ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأيضا في سورة الحاقة فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه إلى آخر الآيات إلى آخر الآية. وما جاء في سورة الانشقاق أنه يؤتى كتابه وراء ظهره أي بشماله وراء ظهره أي بشماله وراء ظهره. قال بعض العلماء تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. قال البغوي صاحب اليمين يعطى كتاب يمينه وصاحب اليسار تلقى اليد اليمنى إلى عنقه وتجعل يد الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله. وأن الصراط جسر مورود يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من النار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. هذا في الصراط يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، أول من يجوزه الرسل بأممهم ولا أحد يتكلم إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم سلم اللهم سلم. وهذا الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بالنجد فيها شوكة يقال لها السعدان إلى آخر الحديث. وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر من يمر الصراط مثل أجاود الخيل، ومن يمر كالبرق، ومن يمر وهو يجري، ومن يمر وهو يمشي، ومن يمر حبوا، ومن يمر مشيا ثم يسقط ثم يمشي ثم يسقط، ومنه من تأخذه الكلاليب فتقذف به في نار جهنم عياذا بالله. والصراط ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إليه قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والمقصود بذلك المرور على الصراط. فأهل الإيمان ينجون، وأما أهل الكفر فيقذفون في النار مباشرة، وأما أهل الإيمان فيمرون على الصراط، فمنهم ناج ومنهم غير ناج على التفسير الذي ذكرناه سابقا. والمراد هنا بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المراد هو المرور على الصراط. وهل يمر الكفار على الصراط أو لا؟ بعضهم قال يمر، والأقرب والله أعلم أنه يؤخذ بهم إلى النار، وإنما الذي يمر على الصراط أهل الإيمان، فمنهم ناج ومنهم غير ناج. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا تبارك وتعالى. قال فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، ينجون من نار جهنم وهم يتفاوتون في السرعة، وهم يتفاوتون في السرعة، فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم ناج مسلسل، ومنهم ناج مخدوس، ومنهم مكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، كما في الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي أنهم يسقطون في نار جهنم، يسقطون فيها، وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان، وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. هذا فيه الإشارة إلى إخراج العصاة من المؤمنين ممن أدخله الله النار وعوقب بما يستحق من العذاب، لكن معه الإيمان فيخرجه الله عز وجل بما فيه من توحيد وبما فيه من الإيمان، وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. وهذا فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام حديث أنس في الصحيح صحيح البخاري: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة، وثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من الإيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما وقد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فيمتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها تخرج صفراء ملتوية. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في حميل السيل. وهذا أشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين الذي ذكرناه سابقا. والشفاعة حميم كما تنبت الحبة هو في الحديث وارد، لكن هنا قال ما بين العلامتين من ميم وباء فقط، يعني وارد هذا في نسخة هذا ورد، والحديث قد جاء بهذا اللفظ. نعم، هنا أشار إلى مسألة الشفاعة، والمراد بالشفاعة في اللغة التوسط بجلب الخير أو دفع الشر، وهذه الشفاعة قد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وجاء في آيات ذكر نفيها كما جاء في آيات ذكر إثباتها. فالمنفية الباطلة هي ما يتعلق به المشركون من في أصنامهم حيث يعبدونهم ويرجون شفاعته، فقالت كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه شفاعة هؤلاء، هذه هي التي نفاها تبارك وتعالى في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه هي الشفاعة المنفية، وهي شفاعة باطلة، كما أنه جل وعلا أثبت شفاعة وجعل لها وذكر لها شروطا، وهي الشفاعة الصحيحة، وشرطها رضا الشافع ورضا الله تبارك وتعالى، رضا الله عز وجل عن الشافع ورضا الله عز وجل عن المشفوع له، وإذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، وإذن الله عز وجل ماذا بالشفاعة. هذا الذي جاء ذكره في شروط الشفاعة، وثبت في ذلك الآيات وثبت في ذلك الأحاديث. قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر هنا الشفاعة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملك قد رضي الله عنه، والشفاعة تكون في من رضي الله عنه أن يشفع فيه، وهذا لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عند أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأحاديث الشفاعة يعني قد بلغت مبلغ التواتر كما قال أهل العلم. والشيخ الإمام الشيخ مخبر بن هادي الوادي رحمة الله تعالى عليه كتاب له كتاب جمع فيه كل أحاديث الشفاعة فهو حديث متواتر عند أهل السنة والجماعة. وأن الشفاعة من الكبائر من المؤمنين ويخلف النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. هذه الشفاعة ثابتة. وحقيقة الشفاعة على أنواع: الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف لمجيء الرب جل وعلا ليقضي بين العباد كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين وقد ذكرناه يوم أمس. وشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما قال جل وعلا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. هذه ثلاث من الشفاعات تخصه صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في أهل الموقف لفصل القضاء، والشفاعة لفتح أبواب الجنان ودخولها، والشفاعة في حق عمه أبي طالب فهو في ضحضاح من النار. كذلك الشفاعة في من استحق النار أن يخرج أن لا يدخلها، أو في من دخل النار أن يخرج منها، فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء أيضا وكذلك للصديقين، وكذلك ثابتة للصديقين. فكل هذه من أنواع الشفاعات التي جاء الدليل عليها في الكتاب وفي السنة أيضا، فهذه من أنواع الشفاعات الثابتة. ومن ذلك أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث حديث أنس الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال فأنطلق ساجدا فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي ما بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع إلى آخر الحديث. ولا يزال عليه الصلاة والسلام يشفع فيخرج الله تبارك وتعالى من النار من كان في قلبه ما يزن شعيرة من الإيمان أو ما يزن برة أو ما يزن ذرة كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء نحو هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة عند البخاري وعند الإمام أحمد. فهذه من شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك شفاعة العلماء وأهل الصلاح وأهل التوحيد كذلك، فإنه يؤذن لهم في الشفاعة في الشفاعة كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد من غير وبدل ويزاد تلده أمته ويزاد ما عندي يعني ويزاد من غير وبدل لا يوجد عندي. طيب هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه أيضا قد بلغت مبلغ التواتر، وذكره ربنا جل وعلا في كتابه في قوله إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس هو الخير الذي أعطاه الله عز وجل. وجاء في الحديث أنه من الحوض الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم من الحوض أو الحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض موجود الآن كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا يوم أمس أن الجنة موجودة الآن، وأنه يصب فيه ميزان من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه في الجنة. وأيضا ذكر أهل العلم أن المرور على الحوض يكون ماذا؟ قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط، وأن الحوض يريده المؤمن المتبع لا وليس المستنكف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض ماؤه أبيض كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وأن عدد آنيته كعدد النجوم، وأن من يشرب منه لا يظمأ أبدا، وأما وأنه من أعظم ما يكون. وجاء أيضا ذكر أن لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، قال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوض حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر والدة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم والدا، رواه الترمذي وغيره، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه أو يرده أمته، قال ويزاد من غير وبدل أو ويزاد عنه من غير وبدل، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي يكون على الحوض صلى الله عليه وسلم فتأتي أمته فإذا بأناس يزادون عنه فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ماذا غيروا أو قال ماذا بدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والإيمان بما جاء من خبر الإسراء والمعراج أو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت فيه الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. الإسراء يقال سارة يسري إسراء هو المشي ليلا، والمعراج والعروج والصعود في السماء، عرج صعد في السماء. وهذا الإسراء الصحيح أنه كان الإسراء والمعراج الصحيح أنه كان مرة واحدة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قبل هجرته بثلاث سنوات، وقيل بسنتين، وقيل بثمانية عشر شهرا أو نحو ذلك. والأحاديث فيه متواترة، قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال جل وعلا في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيت اللات والعزى إلى آخر الآيات. في هذه الإسراء والمعراج. نعم. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الإسراء، تواترت الأحاديث في إثبات الإسراء، وقد ذكر منها جملة كثيرة الإمام الحافظ الكثير في تفسير سورة الإسراء، ومن أهل العلم من جمع في ذلك الأحاديث، وقد جاءت من طريق أنس في الصحيحين، وجاء أيضا من طريق مالك بن صعصعة يرويه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه الجميع، أيضا عند البخاري ومسلم، ورواه أيضا أنس عن أبي ذر عند البخاري، وجاء عن أنس أبي بن كعب أيضا عند الإمام أحمد، وجاء من حديث عائشة وأم هاني حديث بريدة وحذيفة وحديث جابر وأبي سعيد الخدري، ومن حديث شداد بن أبي أوس، ومن حديث ابن عباس وابن مسعود وعمر الخطاب وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. وإن كان في بعض طرق الحديث هذه فيها ضعف، لكن كثير منها في الصحيحين صحيح أو خارج الصحيحين وهو في غاية الصحة. فالإسراء والمعراج تواتر أمره عند أهل السنة والجماعة. كانت هذه القصة من مكة، وقيل أن الإسراء كانت بدايته من بيته صلى الله عليه وسلم، وقيل من الكعبة، والصحيح كما جاء في روايته كان في بيته، ففتح سقفه فنزل عليه جبريل فأخذه إلى الكعبة، وكان مما فعل أنه شق صدره وغسله ثانية، ثم بعد أن أخذه إلى الكعبة سرى به إلى بيت المقدس، وهو على البراق، وهو دابة دون الحصان وفوق الحمار، عظيمة قدمها انتهى طرف البصر، حتى أتى به إلى بيت المقدس. فلما أتى به إلى بيت المقدس دخل وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهل صلى ها هنا بالأنبياء أو بعد رجوعه من المعراج؟ على قولين، وقد قال الحافظ ابن كثير الأظهر بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلما كان يمر على السماء ما يمر على سماء إلا ويستفتح جبريل، فيقال من؟ فيقال جبريل، قال من معك؟ يقول معي محمد، وهل أرسل؟ وهل بعث؟ فيقال نعم، فيفتح له ويسلمان، فيرد عليه السلام. وجد عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الثانية ابني الخال عيسى ويحيى عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الثالثة وجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة وجد إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم على الجميع الصلاة والسلام. ثم جاوز حتى سمع صريف الأقلام، بل ارتفع حيث لم يرتفع معه جبريل عليه السلام، ودخل الجنة ورأى ما فيها من نعيم مما ذكره صلى الله عليه وسلم في سنته، ورأى البيت المعمور، ثم هبط. فلما مر على موسى قال ما أمرك ربك؟ قال بخمسين صلاة. قال إني جربت الناس قبلك، وإن بني إسرائيل يعني فيهم من القوة ما ليس في أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يرجع حتى صارت الصلوات خمس، واستحيا عليه الصلاة والسلام أن يرجع فلم يرجع ونزل، فثبتت خمس صلوات، وقال جل وعلا هي خمسة ولا وهي خمسون، إنه لا يبدل القول لدي، أو كما جاء الحديث. وبعد أن نزل إلى بيت المقدس، وثم صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، ثم رجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة وليس مناما، وعليه يدل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد روح وجسد. والله أعلم.